أحسن الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وفرغ الله من الرزق والأجل، وحديث ذبح الموت، ومباهاة الله، وصعود الأقوال والأفعال والأرواح إليه، وحديث المعراج ببدنه ونفسه، ونظره إلى الجنة والنار، وبلوغه إلى العرش وفوق العرش، إلى أن لم يكن بينه وبين الله إلا حجاب العزة وعرض الأنبياء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن ذكرنا تعجب، وأن الله يعجب للشاب الذي ليس له صبر. عجب ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، يعني أن الله يغير من حال إلى حال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله فرغ من الرزق ومن الأجل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. وهذا قد كتب في بطون أمهاتنا، في بطون أمهاتنا كتبت أرزاقنا وآجالنا وأعمارنا، كل شيء قد كتب. قد ورد كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، ومن عمله، ومن مضجعه، وأثره، ورزقه. فإذا جينا إلى قضية الأجل، فإن أجل الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر. نحن جلوس أيها الأحبة، الله أعلم متى تنتهي آجالنا، وما استشرنا في أي زمن نولد فيه، وإنما الله الذي قدر بدايته، والله الذي يختمه. ولا يختار الإنسان لا بداية ولا نهاية، وإنما جفت الأقلام وطويت الصحف، بمعنى أنه انتهي من كل شيء. وكذلك عمل الإنسان، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما نعمله، في شيء قد انتهى أم في شيء يكتبه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أن الأمر قد انتهى. قال الصحابة: يا رسول الله، إذن ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيسره الله للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيسره الله لعمل أهل الشقاء، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ثم نجد أيها الإخوة، وأنتم تشاهدون سبحان الله، إخوانا من أم وأب، أحدهم حافظ لكتاب الله والآخر لا يصلي، وأحدهم إمام مسجد والآخر على فسق وفجور، وهم أمهم واحدة وأبوهم واحد، ونشأوا في بيت واحد. الله سبحانه وتعالى أعلم من يعطي الهداية ومن لا يستحقها، ومع ذلك الإنسان يختار فعله. لو سألت الإنسان: لماذا لم تقم لصلاة الفجر؟ ما يقول: قدر الله ما أقدر. وعندما تسأله: لماذا قمت للدوام ولم تقم لصلاة الفجر؟ فيأتي الفجر يقول: هذا شيء مكتوب، احمد الله، الله هداك لصلاة الفجر. وأنا: طيب والوظيفة؟ يقول: لا، لازم الواحد يبحث عن رزق ويأكل ويشرب، كيف يضيع الواحد مستقبله؟ هذا تناقض يعيشه هؤلاء. ثم لا شك بأن رزق الإنسان قد كتب كله، والله سبحانه وتعالى قد قدر أرزاق العباد سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. أنتم جلوس الآن أيها الإخوة، والله أرزاقنا مختلفة، رواتبنا مختلفة، بيوتنا مختلفة، سياراتنا مختلفة، أرصدتنا مختلفة، كل هذه قسمها الله، ليس الإنسان يأتي له إطلاقا. ولهذا قال ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ليش؟ الله الذي رزقنا سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا الرزق قد فرغ منه، والإنسان رزق الله لا يأتي به حرص حريص ولا غيره. سبحان الله، ترون عجب في حياتنا، تفتح محلات تجارية ببضاعة واحدة وتجد الناس يذهبون لهذا المحل وذاك لا يأتيه أحد، وتجد يقف في الطريق وينادي بأعلى صوته وينادي الناس، وسبحان القروب تصرف عنه. من الذي قسم هذا الرزق؟ نقول الله هو الذي قسم أرزاق العباد. ذكر المؤلف حديث ذبح الموت، وحديث ذبح الموت هذه كلها من مسائل الاعتقاد. لا يقصد به ذبح ملك الموت، فإن ملك الموت لا يذبح، وإنما الذي يذبح الموت، ولذلك يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار. ومن العجب الناس يعرفونه، وهذه مما يعطى الناس في قلوبهم معرفته. الآن أيها الأحبة، لو جاءنا كبش أملح ما نقول أنه ملك الموت إطلاقا، لكن يوم القيامة يجعله الله على صورة كبش وأملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة هل تعرفونه؟ قالوا نعم. فأهل الجنة إيش؟ يخافون. لماذا يخافون؟ يخافون أن يقبض أرواحهم فيحرمون هذا النعيم الذي هم فيه، فيريدون أن يبقوا في الجنة أبد الآباد. وعندها يشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم وينظرون إليه، ثم يقول نعم هذا هو الموت. ثم ينادى أهل النار هل تعرفونه؟ فيشرئبون وينظرون ويقول نعم هذا الموت. أهل النار يتمنون أن ينزل عليهم فيقبض أرواحهم فيسترقون. ولهذا نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لا مجال للموت. ثم يؤتى به بعد ذلك يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار كذلك خلود فلا موت، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ القلوب إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون، ودل على أن الإنسان لا بد أن يبقى في الآخرة إما إلى جنة وإما إلى النار ختامها، ما في حال ثالثة، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا يدل أيها الحبة على أن من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعراض أعيانا وأجساما، ولهذا الموت ذاته ليس له جسم، ومع ذلك يقلبه الله تعالى إيش؟ كبشا أملح، ثم يشاهده الناس رأي العين، ثم يذبح، ثم ينتهي، يعني بمعنى أنه كناية عن أنه لا مجال لأن يموت أحد أبدا، بل إن الناس يبقون في حياة دائمة، إما حياة دائمة في جنة عرضها السماوات والأرض جعلنا الله ووالدينا ومشايخنا من أهلها، وإما كذلك أن يبقوا في النار نعوذ بالله من النار وغيره. ذكر المؤلف هنا مسألة أخرى وهي من المسائل اللطائف أيها الأحبة، وهي مسألة مباهاة الله عز وجل، فإنه قد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يباهي بعباده المؤمنين ملائكته. وبناء عليه أيها الأحبة، يعني كأنه يقال هؤلاء أهل الإيمان أهل العبادة أهل الصلاح أهل التقوى، يباهي بهم الملائكة، يعني يميزهم عليهم، وهو ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يميز عباده بعضهم على بعض، مثل ما نقول أيها الأحبة الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وكذلك أهل الإيمان على مراتب مسلمون ومؤمنون ومحسنون، وأعلى الناس هم أهل الإحسان. وإذا كانت المباهاة أمام الملائكة دل على إيش؟ فضل هؤلاء. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته. ومن اللطائف هنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج معاوية رضي الله عنه اليوم، يعني يوما، للحلقات في المساجد، وتجد أنه سألهم سؤالا لطيفا وهو يقول لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال لهم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ هو لا يحتاج أن يستحلفهم، لكنه أراد أن يؤكد المعنى. قالوا: نعم، الله، ما جلسنا إلا من أجل ذلك. سبحان الله. وإذا به يقول: ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني، يعني بمعنى أن معاوية لم يكن ممن يروي الأحاديث كثيرا كعدد كبير. فإذا بالصحابة قاله يروي عن النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم في حلقة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله نحمده الذي هدانا على الإسلام ومن به علينا. هنا أيها الحبة معنى لطيف، ليس الذكر هو مجرد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إنما عندما تجلس تذكر نعمة الله عليك، تذكر هداية الله لك، تذكر الزمان الماضي وحالك الآن وما ميزك الله عز وجل به، تذكر الآيات الكونية وتدارسونها فيما بينكم، تناصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه يجلس الناس في ذلك. فإذا بالصحابة يقول: والله ما أجلسنا إلا ذلك. وإذا يأتي الآن الجواب العظيم هنا: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، وما أجمل أن نجلس في المسجد نتدارس شيئا ننتفع به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تباهي بهم الملائكة ويباهى بهم الملائكة، وكذلك ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وهذا يعطي أيها الأحبة أن المسلم يعني لا بد أن يحرص على ما يكون سببا للمباهات، ولن تكون مباهات إلا بأعمال صالحة، ليس بنسب الإنسان ولا بكثرة ماله ولا بجاهه، وإنما بما أوتي من علم حتى يكون له إيش من الصلاح والإيمان والتقوى. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما رسول الله مسرعا، وقد حفزه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المغرب مع الرسول، قال: فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني تأخر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفز نفسه من السرعة، وقد حسر عن ركبتيه يعني للمسجد مرة أخرى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين في المسجد: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. ويقول: انظروا إلى عباد هؤلاء، قضوا فريضتي يعني صلاة المغرب ثم جلسوا ينتظرون صلاة أخرى. وهذا يشدل عليه على فضل انتظار الصلاة، وأن من انتظر الصلاة إلى الصلاة الأخرى فإنه يباهى بهم ملائكته. والحديث ورد في سنن ابن ماجه، وقد صححه كذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وعما عنا ببعيد حديث المشهور حديث يوم عرفة، فإن فيه قضية المباهات. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، يعني لا يوجد من أيام السنة أكثر عتقا من يوم عرفة هؤلاء. ثم ذكر كذلك: وإن الله سبحانه وتعالى ليدنو منهم وليباهي بهم ملائكته، يعني يباهي بأهل عرفات الملائكة، ويسأل الله الملائكة ماذا أراد هؤلاء، يعني ماذا يريدون. والناس في عرفات يريدون مغفرة الذنوب، ويريدون قضاء الحوائج، ويريدون شفاء المرضى، بل يسألون الله تعالى بكل ما يحتاج. وقد جاء تكملة الحديث: انظروا إلى عباد هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، وكذلك فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها. وهذا الحديث رواه الطبراني كذلك. جاء في صحيح التقريب صحيح الترغيب والترهيب، مما يدل على أن هناك أعمال يباهي الله تعالى به ملائكته. وحديث ابن عباس كذلك بإسناد حسن في أخبار مكة، جاء يوم المباهات هو يوم عرفة، يباهي الله عز وجل تبارك وتعالى ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا، صدقوا بكتابي ولم يروني، لأعتقنهم من النار، ونسأل الله أن يعتقنا وإياكم من هذه النار. هذا يعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده، وهذه المباهات لا شك هو يعني من الله عز وجل حث لنا على العمل الصالح والاستقامة، ونبحث عن الأعمال التي يحبها الله عز وجل تكون سببا لهذه المباهات. من اللطائف ذكر المؤلف وصعود الأقوال والأفعال والأرواح إليه. الآن عندنا أيها الأحبة هذا الحديث يدل على إثبات صفة، وهذه العبارة تدل على إثبات صفة العلو: إليه يصعد الكلم الطيب. وهنا يأتي الآن عندنا إيش؟ تصعد إليه الأقوال وتصعد إليه الأفعال، وهي إيش؟ ملائكة يتعاقبون بكم صلاة العصر وصلاة الفجر، ويصعدون إلى ربهم ويسألهم: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا عبادك وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وجئناك وهم يصلون، نزلوا وهم يصلون العصر ويرجعون والفجر، وصعدوا وهم يصلون العصر. يدل على أنهم يصعدوا إلى الله تعالى العمل الصالح، وإليه يصعد العمل الصالح، دل على أن العمل الصالح يرفعه الله عز وجل إليه. والصعود والرفع مدلولهما واحد، يدل على أن الله تعالى إيش؟ في العلو. والأرواح إليه، وهذا جاء في حديث أحاديث إيش؟ كان أرواح عند نزول الأجل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من؟ حديث البراء: تلف بحنوط من الجنة وريح من الجنة فتصعد إلى السماء، فما تجد يعني ملائكة إلا قالوا: من هذه الريح الطيبة؟ ومن كذا يدعونه بأحب أسمائه. ثم يقول الله تعالى يأمر بها إيش؟ أن تكون تنزل مرة أخرى. وهذا يدل أيها الأحبة على أن الله سبحانه وتعالى يصعد إليه الأرواح. أما أرواح الكفار أو من ذكر في الحديث تغلق عليهم، لا تفتح لهم أبواب السماء، وذلك لأن أرواحهم منتنة وقد حنطت بحنوط من النار نعوذ بالله، ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وهذا يعطي أيها الأحبة أن هذه الأعمال الأقوال والأفعال والأرواح تصعد إليه سبحانه. جاء في الحديث كذلك أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة أين؟ بالعرش، وجاء في على قناديل، وأنها توضع في قناديل، وبعضها أنها معلقة في أشجار في الجنة، وهذا يعطي أنها تصعد إلى ربها سبحانه وتعالى. وورد عدة آثار في ذلك. حديث المعراج ببدنه ونفسه، الحديث المعراج يدل على إثبات صفات كثيرة. من هذه الصفات يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سخر له البراق وسخر له المعراج يصعد، يدل كذلك على أن الله سبحانه وتعالى مع نبيه. الآن عندما قال الله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، والله سبحانه وتعالى مع نبيه مؤيدا وناصرا وحافظا سبحانه وتعالى، وهذه هي المعية إيش؟ الخاصة. ويدل على إثبات صفة الكلام، فإن الله كلم محمدا وفرض عليه 50 صلاة. ويدل على إثبات صفة العلو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، ثم صعد به إلى الجنة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، ودخله النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يدخل معه جبريل، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا عقيدتنا نحن: الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى. فالله لا يحتاج شيئا من المخلوقات إطلاقا، وإنما كل المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل. وصدق الله لما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى. والمعراج أيها الأحبة والإسراء، الصحيح أنه كان مرة واحدة ولم يكن متعددا، فإن من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مناما، وقيل إنه أسري به بروحه فقط ثم أسري به بروحه وجسده، ولكن الصحيح أنه إسراء واحد ولا يمكن أن يتعدد. وما الدليل على ذلك؟ في كل إسراء هل يمكن أن يفرض الله عليه 50 صلاة ثم يرجع مرة أخرى يسأل التخفيف؟ لا يمكن أبدا، وإنما هو مرة واحدة هو الذي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة، واختلف العلماء أين أسري، هل هو من بيته أم بيت أم هانئ أم من المسجد الحرام، وهذا الحكم لا يتعلق به نسميه يعني أحكاما عملية، ولكن نقول أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام كما ذكر ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. انبنى على هذا مسألة وهي مهمة حقيقة وهو حكم: هل نقول كل مكة تسمى مسجد الحرام إذا قلنا أسري به من بيته، أو أسري به من بيت أم هانئ؟ فهنا استدل من قال أن مكة كلها حرم، ومن قال إنه أسري به من المسجد فقط، فيقول أن بينبني عليه أن المضاعفة 100,000 صلاة إنما لمن صلى داخل المسجد، أما من صلى في العزيزية وما حولها والمناطق التي خارج إطار سور المسجد فلا يحصل له المضاعفة 100,000 صلاة. وهذه المسألة اختلف فيها علماؤنا من المتقدمين ومن المتأخرين. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الحكم عام، وشيخنا كذلك ابن عثيمين يقول المسجد فقط ولا يدخل فيه، ولهذا جاء في بعض الروايات مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، فقال محصور بالذي هو تابع للكعبة. وأنا أرى عجب أيها الأحبة، بعض الأحبة يأتون إلى مكة في رمضان أو في العشر الأواخر فتراه يصلي في المساجد المجاورة للمسجد الحرام قريبة، وربما أقول هذا محروم، جئت للحرم فأتي مبكرا بحجة النوم والتعب والإرهاق وغيره، أو يقول أستأجر في الأبراج وأصلي لوحدي مع أطل على الحرم ويصبح جل صلاة متفرجا على الطائفين والراكعين والساجدين، وربما ذهب خشوع بما ينظر من علو. لكن نقول ادخل وصلي في أي موضع من الحرم، دور الأول أو الأرض أو القبو أو الدور الثالث، الحمد لله توسعات الآن ولله الحمد صارت ميسرة على الناس، ونسأل الله أن يزيد الناس عبادة وصلاحا وتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به معه البراق، وهي دابة بيضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به جبريل قال للنبي اركب، جاء في بعض الروايات أنه ارفض يعني اهتز، فأخذ جبريل بمعرفته يعني بالشعر الذي على الرقبة أخذ به، فقال له أثبت، فإنه لم يركبك نبي أكرم على الله أو أفضل على الله من محمد من هذا النبي. ثم اختلف العلماء هل البراق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الحكم عام، بمعنى إيش كان الأنبياء يستخدمونه. جاء في بعض الآثار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إيش يزور إسماعيل على البراق، يأتي من الشام في نسمي في لحظات ويدخل بيت إسماعيل ويرجع مباشرة. وقالوا عن هذه الدابة أنها تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني كأنها سرعة الضوء، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. كان الناس بالأمس يستغربون هذه السرعة، واليوم جاءت الطائرات، وسبحان الله أرى الله عباده مما إيش دلهم عليه، لا نقول اكتشفته عقوده، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، ولو كانت الطائرات في زمن أبي جهل وأبي لهب لقالوا هذه الجن والشياطين هي التي تطير بهم. واليوم يسر الله للناس يصلون بيت المقدس ويصلي ويرجع في نفس الليلة دون مشكلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه شيئا من العجائب، ولسنا بصدد ذكر الإسراء بتوسع. لما وصل إلى بيت المقدس جمع الله له جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وقالوا إن هذه الصلاة هي من البقايا دين إبراهيم، لأن الصلاة لم تفرض قبل، وإنما كان الناس يصلون بكرة وعشية فقط، يعني فجرا وعشاء يعني عند غروب الشمس، ولم تكن فرضت الخمس الصلوات. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم، وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرمهم وأفضلهم بأبي وأمي. ذكر المؤلف هنا حديث المعراج بنفسه وروحه أو بروحه ونفسه. هنا قال العلماء جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الجمع هنا لأرواحهم وأجسادهم أم أنها جاءت الأرواح وصلى بها؟ نقول الله قادر على كل شيء. أليس الله يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء؟ فجاءت الأرواح والأجساد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم بعد ذلك صعد به. النبي في الإسراء والمعراج من بدايته إلى رجوعه الصحيح أنه كان بروحه وجسده، ولم يكن الإسراء بالروح ولا بالجسد وحده دون الروح، ولم يكن الإسراء مناما وإنما كان يقظة، ورأى كل ما رأى ببصره وعقله ويقظته صلى الله عليه وسلم، لم يكن أمثالا مضروبة فقط، فإن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أنها وحي، لكن الرسول رأى كل شيء ببصره صلى الله عليه وسلم يقظة. وهذا الذي نحن وهو القول الراجح في هذه المسألة. صلاة بالأنبياء اختلف العلماء، من العلماء من قال أنه صلى بهم بعد الرجوع، قالوا فإنه لم تكن مفروضة الصلاة، نقول لا مانع أن يصلي بهم قبل الرجوع، وهذا جاءت وهو أكثر أدلة صحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الأنبياء جميعا. ومن اللطائف أيها الإخوة، الأنبياء متفرقون في الأرض وبعضهم في السماء وبعضهم هنا، ونعلم يقينا أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، وأخرجهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم عادوا إلى ما كانوا عليه بأمره سبحانه وتعالى. ولهذا حديث المعراج فيه من الآيات العجائب، إذ أن كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه وقالوا يا محمد نحن نضرب أكباد الإبل شهرا بكاملة لا نستطيع الوصول إلى بيت الله، وأنت تقول ذهبت ورجعت في ليلة، لا يمكن. فقالوا هذا من كذبك يا محمد، وجد من العقلاء منهم. ونقول أيها الحبة ليس كل كافر ليس بعاقل، فمنهم من هو ذا عقل وفهم وإدراك. فقال بعض العقلاء من اللطائف سلوا محمد عن بيت المقدس، سلوه يصفه لكم، فإنه لم يذهب إليه، فإن وصف لكم بيت المقدس فقد صدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أصفه لهم بابا بابا حتى التبس عليه، فرفعه جبريل يقول والرسول يقول وكأني أنظر إليه رأي العين، فأصف لهم كل شيء في البيت المقدس. وما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال نعوذ بالله كفارهم هذا ليس بأول سحرك يا محمد، بدلا من يقول آمنا بالله وصدقنا ما جئت به من الآيات كذبوه صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لأبي بكر لما رأوه ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة قال ألم تسمع لخبر صاحبك؟ قال أبو بكر ماذا قال صاحبي؟ قال إنه يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس وعرج به في ليلة. قال أبو بكر إن كان قد قاله فقد صدق، إني لأصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يعني بالوحي أعظم من الذهاب إلى بيت المقدس والرجوع. ويعتبر هذه الآن هنا أيها الأحبة هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. ومن العجب أنه يحتفل بليلة الإسراء والمعراج في بعض البلدان، وفي بعض البلدان الإسلامية يعطون إجازة في ليلة الإسراء والمعراج، ولا أدري ماذا سيعمل الناس، لم يفعلها النبي ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، وإنما نقول بدع وظلمات ليس عليها دليل إطلاقا. من اللطائف أيها الأحبة أن الله فرض على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وإثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم، ورأى في السماء الثانية من؟ عيسى وزكريا ابني خالة، ورأى في السماء الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، ورأى في السماء الرابعة إدريس، وكان أظنه ابن مسعود يقرأ بعدها ورفعناه مكانا عليا، قال رفع إلى السماء الرابعة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الخامسة هارون عليه الصلاة والسلام، وفي السماء السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكل هؤلاء الأنبياء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. ومن اللطائف أيها الإخوة أن السماوات لها جرم يعني كثف مثل هذا جرم الآن، والدليل عليه أن جبريل يقرع الباب باب السماء، فتقول الملائكة من؟ فيقول جبريل، قالوا من معك؟ فيقول محمد، فتقول الملائكة أو قد بعث إليه؟ فيقول نعم، فيفتحون الباب فيقولون مرحبا بالنبي الصالح وبالعبد الصالح، ترحب به. فإذا رأى أحدا من الأنبياء قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، لكنه لما رأى آدم وإبراهيم قالوا مرحبا بالابن، يعني لأن آدم أبو البشر كلهم وإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، من بعده هو أبوهم، ومشت النبوة في إيش؟ في عقبه إلى أن ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل الأنبياء فيمن رأى ورأى، تحدث معهم بعض الحديث ونقل في بعض كتب الإسراء أو أحاديث الإسراء والمعراج. لما لقي موسى مشى النبي وبكى موسى، فقيل ما يبكيك يا موسى؟ قال عبد يأتي من بعدي يدخل، أو غلام يأتي من بعدي، غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول نحمد الله أننا من أمته، ونسأل الله ألا يحرمنا جنته. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما بكى حسدا وانتقاما، وإنما كان يتمنى أن تكون أمته أكثر الأمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السواد، رأى النبي وليس معه أحد، ورأى النبي ومعه الواحد والاثنين، ورأى النبي ومعه الرهب، وتعجب نبي يدعو الناس سنوات طوال ولا يسلم ولا أحد، إنا لله وإنا إليه راجعون، يدل على أن الإنسان عندما يدعو ويدعو فلا يجد قبولا لا ييأس ولا يترك الدعوة، وإنما يستمر. فإن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام دعوا، ولنا في موسى عليه في نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50، ومع ذلك قال الله عنه وما آمن معه إلا قليل، حصيلتها قليلة، 1000 سنة إلا 50 ومع ذلك لم يؤمن معه. نحن إذا نصحنا واحد مرة ومرتين قال يا أخي اتركه ايش تبغى فيه، وهذا يجلس ينصح ينصح ينصح وما تركهم أبدا، ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفي مجامعهم وفي خلوات ما تركهم أبدا، حتى أصبحوا كلما رأوه استغشوا ثيابهم وأصروا وجعلوا أصابعهم في أذانهم ما يريدون أن يسمعوا منه، ومع ذلك يستمر يستمر إلى أن قيل له لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، يعني لا تحزن ولا تفحص. فدعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، دل على أنه دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى، ثم صعد إلى إبراهيم، ثم صعد إلى أعلى، فرض عليه 50، نزل مرة أخرى، مر على إبراهيم، ثم نزل إلى موسى. وموسى عليه الصلاة والسلام نقول عليه الصلاة والسلام له مكانة عظيمة لنا نحن أيها أمة محمد، وذلك أنه أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ربه أن يسأله التخفيف، فسأله كم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد خبرت الناس قبلك، هذا واحد جربت. ثم قال وإن أمتي أقوى من أمتك، أمتك ضعيفة وما تستطيع، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فالتفت إلى جبريل عليه الصلاة والسلام كأنه يستشيره، فقال إن شئت، صعد به جبريل. ثم خفف الله عنه 5، نزل وموسى يسأل ارجع، و5 إذ ارجع، و5 ارجع، إلى أن وقفت على 5، وموسى يصر ارجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي، استحييت من ربي من كثرتي ورضيت. فنزل من عند الله عز وجل، يعني سمع ما يبدل القول لدي، وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم جعلت 50، وهنا أيها الأحبة ينبغي، بل أقول يجب علينا أن نجتهد في الصلاة، الصلاة، الصلاة، ليس حركات نؤديها، وإنما نؤديها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونؤديها نقول إقامة، جميع النصوص تأمر بالإقامة وليس بالأداء أيها الأخوة. لأن لو سألتك أقمت الصلاة بخشوعها، بطمأنينتها، بركوعها إلى غيره، بتدبر آياتها، باستحضار دعائها، والله ما ندري ما الذي دعونا في صلاتنا، القلوب تمشي وألسنة تتحرك وما ندري ما الذي دعونا به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أقام هذه الصلاة فإنها 50 صلاة، هذا فضل من الله عز وجل أن يكتب الله لك هذه الصلاة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس يعني طريقه الذي مر به ورأى أحداثا، ووصل إلى في أثناء الطريق مر عيرا لقريش، وكان أحدهم قد أعد له ماء ليشربه وذهب، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الماء ورجع ولم يجد الماء، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا الشيء، قالوا ما يدل على صدقه؟ قال عير لكم ستأتي، وأخبر أنها ستأتي في يوم من الأيام، وأظنه يوم الأربعاء، وأنها ستصل نهارا، وأخبرهم كذلك أنه قد مر على عير وشرب من مائها. فجلسوا ينتظرون من الصباح إلى غروب الشمس. جاء في بعض الروايات الإسراء والمعراج أنه لما كادت الشمس أن تتضيف للغروب كفار قريش ينتظرون ليسخروا بالنبي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس الله الشمس حتى تأتي العير، وفعلا جاءت العير قبل غروب الشمس. وسألوا من بالعير هل فيه ماء قد شرب؟ قالوا نعم، ومع ذلك ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ونعوذ بالله من الغفلة، وهذا يدل عليه أيها الأخوة أن بعض من الناس سبحان الله قلوبهم قاسية، مهما وعظ ومهما ذكر لا يتذكر، ونعوذ بالله. والله يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي، دل على أنه جاءت لهم الآيات والأنذر ومع ذلك لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذكر هنا الآن قال ونظره إلى الجنة والنار. هنا أيها الأحبة نظره إلى الجنة والنار، سيأتينا أيها الأحبة في قصة ماذا؟ صلاة الكسوف. فإذا قلنا أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فإنه هذا قد ثبت في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، وتقدم النبي وهو يمد يده ويريد أن يأخذ شيئا، ثم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الصحابة معه، فلما انتهى النبي من الصلاة سألوه يا رسول الله، فقالوا ماذا يا رسول، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، مددت يدك ثم رجعت. قال صلى الله عليه وسلم: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته إيش لأكلتم منه إلى قيام الساعة. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يأكل من نعيمها. وكذلك رأى النار يحطم بعضها بعضا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع لماذا؟ خائفا. والنبي يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولا يعني بكيتم كثيرا، ولهبتم إلى الصعودات تجرؤون إلى الله. ما الذي رأى وعلم؟ النار والجنة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الجنة والنار موجودة، ومن يقول إنها غير موجودة كالمعتزلة وكالجهمية ويقولون خلقها قبل دخول الناس فيها عبث ينزه الله تعالى عنه، نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ لو كان الناس هؤلاء أصحاب العقول يعلمون أن الله لا يخلق سبحانه وتعالى ولا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة ما اعترضوا على ربهم أن خلق. والله يقول: أعدت المتقين، أعدت الكافرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأيت الجنة، ويذكر لنا أنهارها، ويذكر مسكها، ويذكر الكافور وما فيها من النعيم، ويذكر الحور العين والبيوت التي بنيت لعمر بن الخطاب وغيره. تجد هذا كيف ينكرون؟ والنبي يقول: من قال سبحان الله وبحمده ماذا غرست له نخلة في الجنة. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بما دلت عليه النصوص، لا نعترض بعقولنا ولا ندخل بأوهامنا ولا بآرائنا ولا بما في نفوسنا، بل نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار أمر متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وصارت نظرة النبي هذا من ما نسميه من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. والنبي رآها رأي العين، ما نقول مناما، رآها في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، ورآها كذلك ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول أخبرنا عن المرأة التي عذبت في النار بسبب هرة حبستها؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم وسيب السوائب، وأنه رآه يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، نعوذ بالله من النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، وهو الذي جاء بالأوثان إلى جزيرة العرب، وهذا لا شك فيه. ذكر المؤلف وبلوغه إلى العرش وفوق العرش. بلوغه إلى العرش، قد جاءت أحاديث عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واردة في أي شيء؟ في أحاديث الإسراء والمعراج. فإن النبي صعد إلى السماء السابعة، ثم صعد إلى سدرة المنتهى وإدخل الجنة، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك إلى أن وصل إلى المستوى سمع فيه صريف الأقلام وهو صوتها. وقد جاء في القرآن رأى من آيات ربه إيش؟ كبرى، يعني شيء أشياء عظيمة في ذلك. لكن قد ورد في بعض الآثار أن الله يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم على عرشه، ورد عن مجاهد بن جبر، لكن نقول مثل هذا يحتاج أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد، وإن كان سنده إليه صحيحا، هو يثبت أن الله في العلو وأن الله فوق إيش؟ عرشه مستوى سبحانه وتعالى. لكن مجاهد هو من التابعين، ولو نقل عن الصحابة لقلنا هذا مما لا يدخل للعقل فيه مجال، لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن إلى العرش وفوق العرش، إلى أنه أن لم يكن بينه وبين الله إلا حجاب العزة، هنا جاءتنا الآية صريحة: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه. وإذا قلنا وهو القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، إذن كلمه من وراء إيش؟ من وراء حجاب، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما كلمه من وراء حجاب، ونثبت ذلك كما دلت عليه النصوص الشرعية. عرض عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قد نقول عرض الأنبياء متى؟ حين صلى بهم في بيت المقدس، والعرض كان لجميع الأنبياء كلهم، لأن الله جمع أنبياءه كلهم له. وجاء في حديث عند الإمام مسلم الأول شهد عرض عليه الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، وشاهدهم وصلى بهم. وقد ورد عرض علي وبدأ يصف عددا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام كأنه من رجال أزد شنوءا، ورأى عيسى عليه الصلاة والسلام وشبهه النبي بعروة بن مسعود، ومن اللطائف عروة بن مسعود كان جبريل يأتي على صورتك كما كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ورأى كذلك إبراهيم، وأعظم الناس شبها بالنبي إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا نقول أعظم الصحابة شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاه، أحدهم يشبهه في أعلاه والثاني يشبههم في أسفله رضي الله عنهم وأرضاهم، سيد شباب أهل الجنة. وذكر كذلك رأى جبريل، فإذا أقرب الناس من رأيت دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. هذا العرض هو يقول عرض الأنبياء كلهم، هنا لم يعرض الأنبياء كلهم وإنما بعضا منهم، إنما العرض الواضح كان في ليلة الإسراء والمعراج حيث جمعهم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ورآهم، نسميه رأي العين. لعل نقف على هذا، ليكون يمكن يكون الدرس القادم آخر درس، لعلها تنتهي هذه الرسالة لأن ما بقي إلا قليل، فما نريد نأخذ لنا بعض المواضع يعني. نأخذ هذه لأن ما بعدها تقعيد، نأخذ عرض الأعمال ولا خلوا المربوط عرض، نصير على الأرض على الأرض ما في مشكلة، يصير يربطنا بالعرض السابق ويصير يصلنا بالعرض الجديد، ولا ما بعده يسمى إيش؟ تقعيد أهل السنة في ما نسميه ما مضى من الصفات كلها، وهذا لا شك أن تقعيد سيأتي إن شاء الله بيانه وتذكر منهج السلف في صفات الله عز وجل أو في الغيبيات على وجه العموم. وربما نقول مقدمة الرسالة وخاتمتها هي اللب، وما وجد في الوسط نسميه إيش؟ هي الأمثلة لمنهج أهل السنة. واضح أيها الأحبة؟ فصارت يعني حقيقة رسالة جميلة، وإن كان أورد بعض الصفات تحتاج إلى أدلة وبعض الأفعال تحتاج إلى أدلة، لكنه في الجملة لا شك أنه سار على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا. نعم.